أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ربنا

فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما